بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن استنى بسنتك وسار على منهاجك ودربك. أما بعد، أيها الموحدون، هذا هو اللقاء الأول مع العشرة المبشرين بالجنة، ومع أولهم السابق إلى التصديق والملقب بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقي له شرفه على كرور الأعمار والأعصار، ولم يسمو إلى مكانته وذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار: رضي الله عنك يا صديق هذه الأمة، أول العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو عبد الله، وكان يسمى عبد الكعبة، فسماه الحبيب المصطفى عبد الله، ويكنى بأبي بكر، فهو عبد الله ابن عثمان، هذا اسم أبيه. أما أبو قحافة فهذه كنية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، يلتقي مع الحبيب المصطفى في الجد الخامس، وأمه أم الخير، هذه كنيتها. أما اسمها فهي سلمى، وقيل ليلى، سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، فتلتقي مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجد السادس، ويلتقي كما قلت نسبه في الأب والأم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة. وتزوج أبو بكر أربع نساء، تزوج أبو بكر الصديق أربع نساء، ولدن له ستة أولاد. فتزوج الصديق من قتيلة بنت عبد العزة، تزوج الصديق من قتيلة بنت عبد العزة، وأنجبت له عبد الله وأسماء، وتزوج أم رمان بنت عامر، وأنجبت له عبد الرحمن وعائشة، وتزوج من أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وأنجبت له محمدًا، وتزوج من حبيبة بنت خارجة وأنجبت له أم كلثوم. ومن ألقاب الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه العتيق، من الألقاب التي لقب بها سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان يلقب بالعتيق. وذكر ابن حجر في فتح الباري أسباباً لتسمية أبي بكر بهذا اللقب أو لتلقيبه بهذا اللقب، فمنها: أولاً، لأنه ليس في نسبه ما يعاب به. ثانياً، لقدمه في الخير وسبقه في الإسلام. ثالثاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله أعتقه من النار فسمي بالعتيق. رابعاً، أن أمه كان لا يعيش لها ولد، فلما رزقت بهذا الولد الذي أسموه عبد الكعبة ثم سمي بعد ذلك عبد الله ولقب بالصديق، كان يلقب أيضاً بالعتيق، لأن أمه لما كان لا يعيش لها ولد فأنجبت أبا بكر توجهت إلى الكعبة واستقبلت به البيت الحرام البيت العتيق، فقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت، فلقب بالعتيق. ومن ألقاب سيدنا أبي بكر وأشهرها الصديق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، ثم جاء وأخبر الناس بقصة الإسراء، فبين مكذب وبين مؤمن، ولكن عامة الناس كانوا مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض من آمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام، فذهب جماعة من المشركين يضربون على الحديد الساخن، وذهبوا إلى أقوى صحابي من صحابة رسول الله إيمانا ومكانة إلى أبي بكر الصديق، ويومها لم يكن يعرف بالصديق، وإنما ذهبوا إلى أبي بكر ابن أبي قحافة عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: يا أبا بكر، هل لك في صاحبك؟ ما له؟ يقولون إنه يقول إنه قد أتى بيت المقدس في هذه الليلة ثم أصبح بين أظهرنا. فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، لقد قال ذلك. قال: لئن قال فلقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. فمن يومها سمي بالصديق. فقالوا له: أتصدقه في هذا الأمر المعجز، في هذا الأمر الذي لا يصدق، في هذا الأمر الذي لا يتصور؟ إنا نضرب إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا ثم نعود في شهر. وهو يدعي ويزعم أنه أتاها في ليلة أو في جزء من ليلة. قال: وما عجبكم؟ إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر يأتيه من السماء. فسمي من يومها بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن الألقاب التي لقب بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصاحب، على الرغم من أن صحابة رسول الله لا يحصون عددا، إلا أنه تفرد وتميز وأطلق عليه هذا اللقب. لماذا؟ أخذا من قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال القاري عليه رحمة الله: أجمع المفسرون على أن المراد بصاحبه في الآية هو أبو بكر، وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر. اختلف الناس في غير أبي بكر، هل يكفر ولا لا يكفر؟ لكن الوحيد الذي إن أنكر الناكر أو جحد الجاحد صحبته لرسول الله فقد كفر هو أبو بكر. لماذا؟ يقول: لأنه أنكر النص الجلي بخلاف صحبة غيره من الصحابة. لقب أبو بكر بلقب رابع وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم وسيأتي إن شاء الله. عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليفته أبو بكر، كان خليفته أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما صفة أبي بكر؟ الصفة تنبئ عن كثير من شخصية الإنسان، ولكن الصفات الجسمية ليست دليلاً على الفضل أو المكانة أو المنزلة. فلم يتصدر أبو بكر قائمة العشرة المبشرين بالجنة لبنيته الجسدية ولا لجمال هيئته ومنظره رضي الله عنه وأرضاه، وإنما لإيمان وقر في قلبه ويقين استقر في فؤاده. النبي صلى الله عليه وسلم يرسي هذا المبدأ عندنا جميعا فيقول كما عند الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكان رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا أبيض نحيف خفيف العارضين معروق الجبين، يعني فيه عرق أو فيه عرق دلالة على النحافة وعدم الاكتساء باللحم رضي الله عنه وأرضاه. فكان قليل اللحم غائر العينين ناتئ الجبهة يخضب بالحناء والكتم رضي الله عنه وأرضاه. كيف كان أبو بكر في الجاهلية؟ كان أبو بكر من رؤساء قريش في الجاهلية ومن ساداتها المعدودين، بلغت ذروة في المجد في العرب قاطبة 11 رجلا، كان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما اتصف به من صفات الكرم والشجاعة التي جاء الإسلام فتبناها وركز عليها ونماها وغزاها في هؤلاء العرب. أبو بكر لما اشتد عليه الإيذاء من المشركين بعد أن أعلن إسلامه نوى أن يهاجر إلى الحبشة، فقابله ابن الدغنة، وهذا سيد من سادات العرب ورجل مهاب ومطاع ذا مال وشرف، فقال لأبي بكر: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أتجه إلى أرض أعبد فيها ربي في عزة وكرامة، فقد أهانني قومي. فقال له ابن الدغنة: يا أبا بكر، انظر، يعرفه في الجاهلية، يعرف صفاته في الجاهلية، يقول له: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك، من هم مثلك يا أبا بكر؟ لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، الله أكبر، أو وتعين على نوائب الحق. كأن هذه الصفات هي التي ألفت بين قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أعظم هذه الأمة بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه صفاته في الجاهلية، لم يمل قلبه أبداً لحجر ولا وثن، ولم يسجد لصنم أبداً. يقول عن نفسه: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما نهزت الحلم. أبو بكر يحكي عن حياته وعن نفسه في الجاهلية، يقول: لما نهزت الحلم، يعني كبرت وأصبحت عاقلاً وكدت أن أحتلم أبلغ مبلغ الحلم، فأخذ بيدي أبو قحافة، أبوه أخذ بيده، ثم ذهب إلى مخدع فيه أصنام، معبد للأصنام، مكان فيه أصنام، فقال له: يا بني، هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب. أبو بكر يقول هذا، يقول: أخذني إلى الأصنام وقال: تعبد كما شئت يا بني، فهذه آلهتك العوالي الشم، ثم تركني وذهب. يقول أبو بكر: فذهبت إلى صنم منهم فنظرت إليه فقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، إني عار فاكسني، فلم يجبني، فأخذت بحجر فألقيته في وجهه حتى سقط متكسرا. ومن يومها خلى الله قلب أبي بكر عن عبادة الأصنام. من أول يوم كان عاقلا، كان حكيما رضي الله عنه وأرضاه. ما قال الشعر لا في جاهلية ولا في إسلام، وكان إليه أمر الديات والمغرم، وما شرب الخمر في الجاهلية أبدا، وقل من سلم من شرب الخمر في الجاهلية. في حين إن الآن من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من يتعاطون المنكرات، المحرمات، الخمر، المخدرات، والعياذ بالله. لكن أبو بكر وهو في الجاهلية لم يكن بعد مسلما، لم يشرب الخمر قط. فلما أسلم وجلس يوما مع صحابة رسول الله فقالوا له: يا أبا بكر، هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فيقول: أعوذ بالله. فقال: وما ذاك؟ ليه؟ ما كانش عيب، المجتمع كله إلا من رحم الله يشربون الخمر، لماذا لم تشرب الخمر؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعاً في عرضه ومرؤته. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر، صدق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كيف أسلم أبو بكر؟ كيف قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه؟ كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رفيقاً وصديقاً ومحباً لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. الفرق بينهما 3 سنوات، الرسول أكبر سناً وقدراً وأعظم مقاماً من أبي بكر، فكان يكبر أبا بكر ب3 سنوات، فكان السن متقارب والفكر متقارب والصفات متقاربة، فكان يجمعهما حباً فكان يجمعهما حب شديد قبل الإسلام. ففي يوم من الأيام لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعيب في آلهة القوم، ومعنى أنه هو يعيب في الآلهة يعني يسب الآباء والأجداد الذين كانوا يعبدون هذه الآلهة، فسمع أبو بكر ذلك من كبراء قريش، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول للحبيب: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك، لم تجلس مع قومك منذ فترة، واتهموك هم الآن يقولون إن محمداً يعيب آباءنا وأمهاتنا، واتهموك بالعيب في الآباء والأمهات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أذكر شيئاً؟ إن رضيته قلته، وإن أنكرته كتمته. سأقول لك أمر، إذا رضيته كنت معي على هذا الأمر، وإذا لم ترضه لم تقبله فاكتم عني ولا تخبر بي. فقال أبو بكر: هذا أدنى ما لك عندي، أقل شيء، ده احنا حبايب، لك العهد على ذلك. فقال، فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، وحدثني ببداءة أمره، يعني ببدء نزول الوحي على رسول الله، وأخبره بأمر الملك، وما قال لخديجة، وما قاله ورقة، أخبره بما حدث. فقال أبو بكر: إنك صادق، وأن ما دعوت إليه حق، وأن هذا هو كلام الله. سمعته خديجة فخرجت في خمار أحمر، فقالت: هنيئاً لك يا أبا بكر، هنيئاً لك، الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة. فما ترك مكانه حتى أمسى. وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي بكر فرحاً شديداً. تقول الروايات: فما كان بين لابتيها بين الأخشبين في مكة أحد أشد فرحاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي بكر، فكان أول من أسلم من الرجال، كان أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. وبمجرد أن أسلم أبو بكر لم ينتظر، بل خرج يدعو إلى الله وإلى رسول الله وإلى الإسلام. في أول يوم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى سيدنا عثمان وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، فأسلموا جميعا. وفي اليوم التالي مباشرة خرج إلى عثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا جميعا. الله أكبر، الله أكبر. لكن إحنا ضعفاء، في أول يوم، تاني يوم يسلم أعمدة هذا الدين، يسلم هؤلاء الرجال الذين فتحوا الديار وأعز الله بهم الإسلام وحملوا إلينا هذا الدين إلى يوم القيامة، في أول يوم. لكن إحنا عمري 40 سنة، عمرك 60 سنة، 80 سنة، ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ كم إنسان اهتدى على يديك؟ كم أرشدت من ضل وهديت من حائر؟ هذا الدين ليس مجرد شعارات ولا كلام، ليس مجرد أنا مسلم في البطاقة، لا، هذا الدين عبء، هذا الدين أمانة، هذا الدين حمل لابد أن يحمله رجال. فكان من أول هؤلاء الرجال بعد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. صبره في سبيل الدعوة، أرجع وأكد المعنى اللي كنا قلناه في دروس السيرة في هذا المنبر، أن الرسول لم تكن له فترتين للدعوة، فترة سرية وجهرية، لا، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم سرا أبدا، وإنما كانت قريش تعلم بأمره من أول يوم. كان يعيب آلهتهم وأصنامهم ويدعو إلى التوحيد، دين إبراهيم، من قبل أن ينزل عليه الناموس الذي نزل على موسى. الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه أنا أؤكد على هذه المعاني؟ لأن هناك من شباب المسلمين، من شباب يدعون أنهم من شباب الصحوة، يمارسون الدعوة في الخفاء بعيدا عن أعين الناس، لهم كتب خاصة. هؤلاء الشباب يقولون: نحن في مرحلة استضعاف، في مرحلة عدم التمكين، لا يجوز لنا أن نعلن بدعوتنا. هذا الكلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم جهر بدعوة التوحيد من أول يوم، ما خاف على أمته من شيء إلا وحذرهم منه، وما أحب لهم شيئا إلا ورغبهم فيه. إذا رأيت الرجل، هكذا يقول السلف، إذا رأيت الرجل له باطن وظاهر، سر وعلانية، تجد كتاب معين يشرح في الخفاء ويقرأ في الخفاء ولا يستطيع أن يجهر به في العلن، فاعلم أنه مؤسس بدعة وضلالة. لا، احنا واضحين، هناك كتب يحذر منها، هناك كتب تقرأ وتقرأ على الناس في المساجد وعلى الملأ وعلى العلن، لا نستحي من شيء في ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين، أسلم، كانوا حوالي 39 واحد، 40 بأغلب الظنون، فألح أبو بكر في أن يجهر بالدعوة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى البيت الحرام، كل واحد مع عشيرته، ثم جلسوا جميعا وقام أول خطيب يخطب في سبيل الله وفي رسول الله. من؟ أبو بكر الصديق، أول خطيب يخطب في الله علانية وعلى الأشهاد ويخطب من أجل هذا الدين، أبو بكر. أبو بكر حبيب القلب الذي من أبغضه لا حظ له في الإسلام. نسمع ليل نهار قنوات فضائية ومشايخ ومعممين يسبون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر، أبو بكر أول من أوذي في سبيل الله بعد رسول الله، يقف خطيبا في الناس ويدعو إلى الدين والتوحيد وإلى رسول الله، فإذا بقريش، تخيل قريش بعظمتها وجاهها وجبروتها، ينقضون على 40 من صحابة رسول الله، على رأسهم الخطيب المفوه أبو بكر الصديق، فانهالوا عليه وعلى صحابة رسول الله ضربا. فكانت تعيس عتبة ابن ربيعة، هذا الرواية تقول الفاسق، هذا الفاسق المجرم ما كان منه إلا أن أخذ نعلين مخصوفين وأخذ يضرب الصديق ضربا، وكان يركز الضرب على وجهه حتى ما علم وجه الصديق من قفاه، ثم انهالوا على بطنه حتى فقد الوعي نهائيا. فجاءت بنو تيم قبيلة أبي بكر فاستنقذوه من أيديهم ودفعوا قريش عنه رضي الله عنه وأرضاه، ثم حملوه وهو مغمى عليه في ثيابه، مش قادرين يشيلوه من إيديه ورجليه، متكسر متطحن، حملوه في ثيابه وأدخلوه داره، يكلموه مش راضي يتكلم، يفوقوا فيه مش راضي يفوق، فيرجعون إلى المسجد الحرام ويتوعدون قريشا أنهم سيذبحون عتبة ابن ربيعة وسيقتلون في قريش مقتلة عظيمة إن مات أبو بكر. يرجعون إلى أبي بكر ويقولون أفيقوه، يكلموه فلا يفيق حتى أفاق آخر النهار، فكان أول كلمة قالها اسمع إلى الحب، اسمع إلى العلاقة، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقومه بنو تيم مشركون قالوا ماذا تقول يا رجل، وهل أوردك المهالك إلا هذا الرجل ودعوته؟ ونالوا منه وقالوا له، ثم تركوه وخرجوا وقالوا لأمه أطعميه وأسقيه. فجاءت أمه تحتال عليه تتحايل عليه اشرب كل، قال لا والله، ماذا فعل رسول الله؟ يا ابني كل واشرب أنا ما أعرفش، لا والله حتى أعلم ماذا فعل رسول الله. فقالت والله ما لي علاقة بصاحبك ولا أدري عنه شيئا، فقال لها اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فسليها عنه صلى الله عليه وسلم. فذهبت أمه إلى أم جميل فسألتها، وكانت أم جميل من المسلمات وأم أبي بكر من الكافرات في ذلك الوقت، فخافت وقالت ما أعلم ما تقولين، ما أعلم من محمد وما أعلم من أبا بكر. فقالت لها يا ابنتي إن ابني وضعه كذا وكذا. فقالت آتي معك. نعم تعالي معي. فذهبت إلى أبي بكر فلما رأت منظره صرخت وصاحت وقالت والله إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر وفجور، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. فقال لها ماذا فعل رسول الله؟ قالت هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم صالح وبخير، بخير الحمد لله، اطمئن كل واشرب. قال والله ما آكل ولا أشرب حتى أذهب إلى رسول الله. فقالت له طب اهدأ حتى تكن الرجل ويسكن الحي، تهدأ الأمور. وفعلا بعد أن هدأت الأمور أسندوه، ذهب إلى رسول الله وهو يكاد لا يبصر الطريق من شدة الألم الذي في وجهه. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة، أكب النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وأكب الصحابة على أبي بكر يقبلونه. حمد الله إن الرسول بخير. ثم قال يا رسول الله هذه أمي برة بأولادها بولدها، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها. فدعاها رسول الله ودعا الله لها فأسلمت، وعاشوا شهرا كاملا في دار ابن الأرقم ابن أبي الأرقم لا يخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، هاجر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت في هجرته أمرا عجيبا، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة ما علم صحابيا ضحى بذاته وبماله وبنفسه وما يملك كما ضحى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم. نسألك يا ربنا أن تجعل بلادنا بلاد الأمن والأمان والسخاء والرخاء والأمن والاطمئنان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان العظيم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.